بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة وحلقات قادمة إن شاء الله تعالى سيدور حول أسباب العشق. فبعد أن تبين لنا خطر العشق وعظيم جنايته وكثرة الأضرار الناجمة عنه والمظالم الحاصلة من جرائه، وقبل الدخول في الحديث عن وجوب التوبة منه وذكر الأسباب المعينة على ذلك، لا بد من الوقوف على الأسباب الحاملة على العشق والمحركة له. ذلكم أن العشق ينشأ ويثور إذا وجدت محركاته ومهيجاته، فهناك أسباب تثير العشق وتبعثه، بل وتسوق إليه سوقا وتجر إليه جرا. وفيما يلي ذكر لبعض تلك الأسباب. أولا، الإعراض عن الله عز وجل، ذلك أن في الله عوضا عن كل شيء، وأن من عرف الله عز وجل جمع قلبه عليه ولم يلتفت إلى محبوب سواه. ثانيا، الجهل بأضرار العشق، وقد مر شيء من أضراره في حلقات ماضية، فمن لم يعرفها أوشك أن يقع في ذلك الداء العياء. ثالثا، الفراغ، فهو من أعظم الأسباب الحاملة على العشق. قال ابن عقيل رحمه الله: وما كان العشق إلا لأرعن بطال، وقل أن يكون في مشغول ولو بصناعة أو تجارة، فكيف بعلوم شرعية أو حكمية. وقال ابن عبد البر رحمه الله: سئل بعض الحكماء عن العشق فقال: شغل قلب فارغ. وقال أفلاطون: العشق حركة النفس الفارغة. وقال أرسطو: العشق جهل عارض صادف قلبا خاليا لا شغل له من تجارة ولا صناعة. وقال غيره: هو سوء اختيار صادف نفسا فارغة. ومن الفراغ أيضا فراغ القلب من محبة الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى، المعرضة عنه والمتعوضة بغيره عنه. فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه، دفع ذلك عنه مرض عشق الصور. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا، من الأسباب الحاملة على العشق وسائل الإعلام، سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مقروءة، فوسائل الإعلام لها قدرة كبيرة على الإقناع وصياغة الأفكار، ولها تأثير بالغ في قيادة الناس إلى الهاوية إذا هي انحرفت. فالصحافة تسهم في إذكاء نار العشق من خلال ما تعرضه من الصور الفاتنة، ومن خلال احتفائها بأهل العشق وتتبع أخبارهم. وقل مثل ذلك في الكتب التي تتحدث عن الجنس صراحة، وتميط اللثام عن الحياء، والدواوين الشعرية المليئة بشعر الغزل الفاضح الصريح. وقل مثل ذلك في الكتب أو المقالات التي تنشر ذكريات أصحابها وسيرهم الذاتية، حيث يذكر بعضهم بكل وقاحة مغامراته العاطفية ومراهقاته مع معشوقاته دون ما حياء أو أنفة، فيظل يستره الله ويأبى إلا كشف الستر. فإذا كان ممن يشار إليهم بالبنان، كان له تأثير لدى بعض الجهلة ممن يحاولون محاكاته والسير على منواله. وقل مثل ذلك في الأجهزة المرئية، فهي الترجمان الناطق عمليا لما تتضمنه القصص والروايات الفاجرة. خامسا من الأسباب الحاملة على العشق التقليد الأعمى، فمن الناس من يقرأ قصص أهل العشق وأخبارهم، أو يستمع إلى الأغاني المشتملة على ذكر العشق والهيام والصبابة، أو يقرأ القصائد التي تنسج على منوال أهل العشق، وربما رأى من حوله يبثون الشكاة واللوعة من العشق عبر الشعر أو الكتابة، فترى هذا الغر يتأثر بما يسمع وما يرى حوله، فيبدأ بمحاكاة أهل العشق، فيزعم أنه قد وقع فيما وقعوا فيه، وأن العشق قد أمضه وأضناه، وربما عبر عن ذلك شعرا، وما هي إلا مدة حتى يتمادى به الأمر، فيقع في العشق، فيعز خلاصه ويصعب استنقاذه. ومما ينسب للمأمون قوله في هذا المعنى: أول العشق مزاح وولع، ثم يزداد فيزداد الطمع، كل من يهوى وإن عالت به، رتبة الملك لمن يهوى تبع. وقيل: تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منها غرق، ولما رأى أدمعا تستهل وأبصر أحشاءه تحترق، تمنى الإفاقة من سكره، فلم يستطعها ولم يستفق. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام، ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول خمسة أسباب من الأسباب الجالبة للعشق، ألا وهي الإعراض عن الله عز وجل، والجهل بأضرار العشق، والفراغ ووسائل الإعلام إذا انحرفت، والتقليد الأعمى. وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.